يقول المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك، وتتمة لما ذكر، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق. ذلك بكسر الكاف، خطاب الأنثى. إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري: وقال أبي، يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبا معاوية وغيره، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها، في شأن فاطمة بنت قيس الذي هو ابن أبي حبيش، ففي شأن الاستحاضة. وإنما أورده من أجل أن يستدل به على أن الدم ينقض الوضوء، فهو قد عقد الباب في نواقض الوضوء. وبالأمس أورد حديث أنس في شأن النوم، باعتبار النوم أحد نواقض الوضوء. لكن المؤلف رحمه الله كما لاحظتم بالأمس أورد حديث أنس من عدة روايات، عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ربما ناموا وربما سمع لهم الغطيط وربما أوقظوا فقاموا إلى الصلاة من غير وضوء. وأورد في رواية وقف عندها، وردت في بعض روايات حديث أنس، أنهم ربما اضطجعوا، فكأنه يرى أن هذه الصور من النوم لا توجب الوضوء ولا ينتقض بهذا الوضوء. لكنه لم يورد حديث أخرى دالة على أن النوم ناقض، وإن كان قد أوردها فيما سبق في حديث المسح على الخفين، في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه لما قال: إن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بليالهن إلا من نوم أو بول أو غائط، لكن من جنابة. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام النوم مع الغائط والبول باعتباره ناقض للوضوء. وحديث صفوان صحيح ثابت عند أحمد وأصحاب السنن. فأيضا حديث علي رضي الله عنه: العين وكاء السه أو وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وفي حديث معاوية أيضا بمعناه: العين وكاء السهي، فإذا انحل الوكاء فانتقض الوضوء، أو كما ورد في أو ما في هذا المعنى. فهذا أيضا حديث علي رضي الله عنه في دلالة على أن النوم ناقض الوضوء. وأحاديث بهذا المعنى. وفي حديث ابن عباس إنما النوم على من نام مضطجعا. فهذه الحديث لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن أهل العلم رحمهم الله لهم أقوال متعددة في شأن النوم وانتقاض الوضوء به، تفصيلات متعددة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، التفريق بين المضطجع وغير المضطجع والجالس والراكع والساجد في الصلاة في خارج الصلاة إلى آخره. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النوم الذي ينتقض به الوضوء على ما في حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنهما أنه النوم الكثير المستغرق، وهذا إنما يكون في العادة نوم المضطجع، نوم المضطجع على ما ورد في حديث ابن عباس، وإن كان فيه مقال، لكن كما يقول أهل العلم له عدة طرق تقويه. وتبقى حديث أنس التي ذكرها المؤلف وسمعنا رواياتها بالأمس في شأن نوم الجالس. الجالس إذا نام الصحيح أنه إذا حصل منه نوم ولو سمع له غطيط شخير ولو أوقظ أنه لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به وضوءه. أما هذا الحديث الذي سمعناه وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها اشتكت إلى الرسول عليه السلام أنها لا تطهر ظنا منها أن ما تراه من دم هو دم الحيض، فبين لها عليه السلام قال لا، في كما في بعض الروايات قال لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، أي حصل دم الحيض أقبل كالنابي عن جريان الدم، وإذا أدبرت عنك أي انقطع دم الحيض فاغسلي عنك الدم واغتسلي كما في الرواية الأخرى وصلي. أما هذا العرق هذا الدم فهو دم عرق، ويقول أهل العلم هذا اسمه العاذل باللام، وهو يكون عادة من مقدمة الرحم نزيف يحصل لبعض النساء يسمى بالاستحاضة وهو نزيف، ولذلك يكون دمه دم معتاد أحمر قاني بخلاف دم الحيض. فهذا لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة هي التي تمنع الصلاة والصوم وسائر ما يمنعه الحيض، وإذا أدبرت فلا يضرك وجود هذا الدم، هذا الدم الذي لا ينقطع هذا لا يضر ولا يمنع من صلاة ولا صوم. لكن بقي الأمر في شأن الزيادة التي ذكرها البخاري وهي الأمر بالوضوء فتوضئي وصلي. هذه الزيادة لم يقبلها بعض المحدثين كالإمام مسلم قال وفي حديث حماد بن زيد حرفا تركناه، فقصد حرفي هذه العبارة وتوضأ وصلي، لأنها يقول انفرد بها حماد بن زيد فعن بقية الثقات فلا نقبلها منه. ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله حاول أن يبين أولا أن هذه الزيادة ليست معلقة بل متصلة بنفس الإسناد الذي ساقه البخاري، وأيضا حاول أن يوجد لها أو لرواية قرائن وشواهد لهذه الرواية. فعلى كل حال من أهل العلم من لا يرى ثبوتها، ولذلك عند الإمام مالك رحمه الله لا يرى وجوب وضوء المستحاضة بل مستحب، مستحبا لها. أما عامة الفقهاء فكأنهم يرون هذه الزيادة ثابتة خاصة وقد أوردها الإمام البخاري وهذا يدل على ثبوتها عنده، فتقتضي أن يعمل بها، وأن المستحاضة ينبغي أن تتوضأ لكل صلاة أو لكل وقت صلاة على اختلاف بين أهل العلم في المقصود، هل الوضوء للصلاة ذاتها أم لدخول وقتها إذا دخل وقتها. ثم من أهل العلم من جعل هذا الحديث أو هذا الحدث الذي ورد في الحديث وهو دم الاستحاضة طرده في كل دم يخرج من الإنسان، فأي دم يخرج منه يرى أن هذا دليل على أنه ناقض للوضوء، لكن آخرون من أهل العلم لا يرون ذلك ويقولون هذا دم خارج من السبيل، وما يخرج من السبيلين بخلاف ما يخرج من سائر الجسد، فالذي يخرج من الأنف أو من الفم أو من جرح في موضع من الجسد بخلاف هذا. ثم أوردوا أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وإنما غسل محاجمه مواضع الحجامة ولم يتوضأ، لكن الحديث فيه مقال. وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاء من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه أحمد وابن ماجه وآخرون. لكن أيضا منهم من يقول إنه مرسل، إنه إنما هو من رواية ابن جريج عن أبيه وليس يعني متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق عائشة رضي الله عنها. وفيها آثار أيضا أوردوها عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرون انتقاض الوضوء بالدم، عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم، ذكرها الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني في سبل السلام، وقالوا هذه يعني تقوي القول بأن الدم لا ينتقض به الوضوء إلا في شأن المستحاضة. المستحاضة هذا حكم خاص بها. وأيضا في حديث أخرجه ابن ماجه أن رجلين كان يحرسان عباد بن بشر رضي الله عنه آخر، فأصاب عباد سهام فمضى في صلاته ولم يقطعها والدم ينزف منه، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمره بعادة الصلاة. فهذه الآثار وأمثالها تعلقوا بها، فقالوا لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، والله أعلم. هذا هو الصحيح وهذا الذي ترجحونه يا شيخ؟ والله الحيطة يعني الاحتياط أفضل، كل إنسان يتوضأ إذا خرج منه شيء خروج من الخلاف. العرق ما اسمه يا شيخ؟ العرق المذكور في الحديث اسمه يا شيخ؟ العاذل باللام، وعرق الحيض يقولون العاذر بالراء ويكون من عمق الرحم، ومنهم من يقلب هذا موضع هذا. والحين في حيضة وفي استحاضة. اي نعم. الاستحاضة المقصود بها العرق هذا. الاستحاضة المقصود هذا، لأنه عليه السلام قال إنما ذلك عرق الذي هو العاذل باللام ومن أدنى الرحم، يكون من أدنى الرحم. أحسن الله إليكم.